وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل الله عز وجل الهداية معلقة بهذا السبب الكريم الذي بعثه سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قبل هدى الله الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعمل به فقد سلك سبيل الفوز والنجاة. ومن لم يقبل هدى الله وأعرض عنه فجزاؤه جزاء المعرضين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها أي تركتها، لأن النسيان يأتي على معنيين، أحدهما الترك للشيء والثاني الذهول عنه بعد العلم به. فمن أعرض عنه فهذا جزاؤه جزاء المعرضين. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث هلال بن أبي هلال عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وروى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله من حديث مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ففي هذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان لسبب هلاك البشرية ودخولها في متاهات الظلمات وفي الضنك وفي العذاب في الدنيا قبل الآخرة، ألا وهو مخالفة رسل الله فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى مبلغين رسالته ومؤدين أمانته وهادين خلقه إليه بدعوتهم وبيانهم وإرشادهم. إن سبب هلاك الأمم هو مخالفة الأنبياء ومخالفة الرسل. قال الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: ما من خير في الدنيا أو في البرزخ ولا في الآخرة إلا وهو بأثر من آثار متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من شر ولا فتنة ولا عذاب في الدنيا ولا في الآخرة إلا وهو أثر من آثار مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، أي أسئلة التعنت والتعجيز وأسئلة الرد على السنن الواردة. ولهذا كان من أصول السنة المقررة عند أئمتها أن السنة يجب قبولها ولا يضرب لها الأمثال، ولا يطرح فعلا عليها ويعترض عليها بالأسئلة. أرأيت يوم جاءت المرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسألها وتقول: يا أمه يا أمه، لما المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أي والصلاة أعظم من الصيام وأشد توكيدا وأشد فرضية في الإسلام، فلم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هكذا تسأل. فخافت أم المؤمنين رضي الله عنها على هذه الطالبة السائلة أن تكون قد تأثرت بطرح الأسئلة على نهج أهل الأهواء والبدع لرد السنن، فقالت: أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج فتعارضين السنة بهذه الأسئلة؟ قالت: لا، لست حرورية. إذن هي تعلم ما معنى الحرورية، تعلم من هم الخوارج الذين خرجوا في منطقة أو بلدة حروراء في جهة العراق، وتعلم الأحاديث التي وردت في ذمهم والتحذير منهم. فقالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. فقالت: هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمر المرأة بقضاء الصوم، أي إذا أدركها الصوم وهي حائض، ولا تؤمر بقضاء الصلاة. هذا مثال للهلاك لنوع من الأسئلة، أسئلة المعارضة والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسئلة الاعتراض والمعارضة لأصول السنة المقررة بأدلتها المعتبرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. أما السبب الثاني ففي قوله عليه الصلاة والسلام: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأعظم أسباب الهلاك مخالفة الأنبياء في أساس دعوتهم، وهو الدعوة إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، فلا يدعى ولا يخشى ولا يذبح ولا ينذر إلا لله تبارك وتعالى سبحانه وحده لا شريك له، بخلاف ما عليه كثير من المسلمين اليوم في بلاد كثيرة من بلادهم وفيها عبادة غير الله من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين وغير ذلك مما يدعى من دون الله عز وجل من بشر أو ملك أو حجر أو جني. والله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قلت ما سمعتم فأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون، له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإكمالا لما في ذلكم الحديث العظيم الذي حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل الهلاك بأسئلة الاعتراض على الشرع والدين أو بمخالفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم. ثم أرشدنا إلى الواجب في حقنا من الرجال والنساء والجن والإنس، ألا وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. المأمورات شرط الإتيان بها القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الوجوب الواجبات مشترط له القدرة على ذلك بعد العلم بها. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ترك ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بأعظم المنهيات وأشدها خطرا، ألا وهو الإشراك بالله تعالى، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وهكذا ما نهانا عنه من إحداث البدع في الدين، ما نهانا عنه من إحداث البدع في الدين وهي كثيرة بين المسلمين بسبب جهل كثير منهم ووجود دعاة بدعة وعلماء تلبيس وتضليل لبسوا عليهم. ولا أظن إلا أن المسلمين يعلمون أن من البدع التي أو أن من وفق من المسلمين يعلمون أن من البدع التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتاده كثير من عوام المسلمين وجهالهم وبعض من اغتر ببعض أهل الأهواء والبدع من الاحتفال بليلة المولد في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فليخبرونا أين كان يحتفل به، وماذا كان يوزع من الحلوى، ومن الصحابي الذي كان ينشد فيه، ومتى كانوا يجتمعون وأين كانوا يجتمعون. ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ينقل إلينا أين بصق بساطه، وينقل إلينا أين قضى حاجته، ولا ينقل إلينا أين احتفل وكيف احتفل بمولده. هذا يدلنا دلالة واضحة قاطعة على أن هذا من محدثات الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يحذر أمته فيقول: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شر الأمور محدثاتها، أي هذه البدع في الدين. فهكذا نترك ما نهانا عنه من البدع وما نهانا عنه من كبائر الذنوب وصغائرها، ونأتمر بما أمرنا الله به ورسوله. وأعظم الأوامر وأوجبها وأهمها توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وما أوجب الله من حقوق التوحيد ومن واجباته، كل ما أمر الله به ورسوله من إعطاء كل ذي حق حقا، من بر الوالدين وأداء الأمانة والبعد عن المحرمات، كل ذلك مما أمرنا بأن نأتي منه ما استطعنا وأن نجتنب ما نهينا عنه. نسأل الله جل وعز أن ييسر لنا العمل بدينه والعلم به والدعوة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استووا ثم الصف الأول